Yeah. كلا إنها كلمة ونحن

كما في هذه الآية، أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الخضوع. هذا معنى كذا حصل الإسلام، والكلام ينتهي عن هذه المقالة، انتهي عن هذا الكلام وقف عنه. وهذا المعنى حصل. والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى. كلا يعني حقا إذا الإنسان ليطغى، إذا ليس الإنسان أي حاجة وكل الخطأ ثم لا يعني تقبل منها شيء ما تقوله كذا. فهذه إيه؟ ما حصل إذا لم يتقدم إنما يتقدم على ذلك كمان جوعا أي وكذا قال قوم وقد اعتبر مصر اعترض على ذلك من أن حقا تبتع أن بعدها وكذلك أن لا شأن أن أشيرتنا التخلف فليتنا فليتهم قريبا أحقت أن أشيرتنا. يقول بعضنا ما لو كان كذا ما حق لكان يجب أن تفتح حد بعد الاعتراف على قول الإنسان رحمه الله ويكمل بقوله تعالى كلا إنها كلمة كان حقا إنها كلمة كفر عليها هذا المنطق الشرسي عليها. وقد اعترض على ذكر ان حقا تبدأ ان بعدها وكذلك ان التي بمعناها، فهل لا ينبغي في كلا والاولى ان تقطع كلا في الايه بمعنى ان التي يستفهم بها الكلام وتلك تكفر بعدها الا نحو قال رأيه ثم ذكر رأي ابن القيم قال عن قوله وهو كل ما أثبته في كتابه هو قال إن كلا كلا كان معنى حقا ودل على ذلك قول الله سبحانه كلا إنها كلا إن الإنسان يعني كلا يعني حقا إن الإنسان فأعترض رأي ابن القيم وقال إذا كان معنى حقا يجب فتح هذه فكما قال الشاعر أحقت أن جيرانك لا تقل أحقت إن فرجع عن كلامه وقال في الأولى إن منع كلا بمعنى ألا للتعريف كما قال سبحانه وتعالى ألا إن عبد الله إلى أحد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضل يزن. والثالث قبل القرم نحو كلا والقمر معناه إي والقمر والقمر زي والفجر والعصر والسقط لما كان كلا بعدها فمعنى إي كذا قال الفضل بن حمير وتبعه جماعة منهم في المبادئ. الفضل بن حمير تعالى من علماء الكوفة وتبع بعد ذلك المنافق رحمه الله. ولنا معنى رابع تكون بمعنى أدب. تكون معنى إيه؟ أدب. أدب. وإذا حرف تأكيد يصف الاسم بالاتفاق. الشيخ بدأ رحمه الله كما عودنا أو كما أخبرنا في الكتاب عندما انتهى من كلمة القول قول مفرد ثم أتى إلى آية في أصل الدرس كلا إنها كلمة بدأ يقول إعراب تصريف قال كلا حرف لا عودة ثم انتظر لو قالوا لها معنى أخرى قال لا قال إنها بدأ يعيد إنها قال إنها حرف توكيد ونصف أو حرف تأكيد يوم الاسم بالاتفاق ويرفع القبر خلاف الكوفيين ويرفع القبر خلاف الكوفيين بعد كان ده معناه من؟ يرد على البصريون قال إن ترك النسو ترفع القبر فإذا قلت إن قائلا لا تقل وإن عملها نقضت اسمه رفع القبر عند الكوفيين نقض اسم الرفع لكن الخبر كان مقطوعا قبل الدخول كيف ولا فالرسول قال لا ما رفع لا اذا رفع ليس عن المتابع الخبر يعني لو استحدث رفع اخر لان اصبح الخبر ليس خبر مبتدا خبر كلا فمنه كلمه لا يعني ان على فقط الاسم بس على الكوفيين يعني المقصدين ترفع اسم خبر الخبر الاسم ترفع ايه؟ الخبر على كلام الشيخ يبقى ينقل اسم الاتفاق ويضع طلب في الخلاف، يعني عند تصريف رافع ان رفع الخطر وعند المقيم لا يفتح بس خطر ويرفع الخبر خلافة الكوفيين والضمير اسمها وهو راجع إلى المقالة وكلمة خبرها وهو قائلها جملة بمبتدع وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. أولا كما تكتب بعد أن ترك الكتاب وبعد ما عرفت إيش رايح على الحوار أو لم يكن عارف هو قائلها صفة وخبر هذه الجملة في محل رفع كتب كما أنها كلمة هو قائلها كلمة كلمة السنة بعد ما ترك الكتاب وبعد ما عرفت الحوار ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف واقول الكلمه الجنس تحتمها في الانواع ثلاثه الى غير فنعم من احد الجواب طبعا الشيخ مش عارف كلام الغزالي الوقت. عموما يعني هذا الامر يعني الامر الى جامعة الكاشف في كتاب الشفا يعني اسمع على ذلك من يعتد بثلاثة. وده كان عن الكلام الخفاف الثالث عن الكلام. فضل. ويقول لك هذه الثلاثة مع الاصطلاح ومع اللغة. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد التسميات الثلاثة. وفي اللغة سمة الشيء أي علامته. وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث فإن كل منها علامة على معناه. وقد تكون عادية وقد تكون زيها. ويعقل فعل مطالع مصنوع في قلوبه من الجار والفاعل مقصود عالم على من باعتبار لفظها يعني من الناس مش كده بتقول هو من الناس ايه يعصب الله على حصر يعني الله على حصر مش كده لا طيب لا ومن الناس من يعصب الله على حصر من الناس يعصب بعض الناس الذي يعصب الله على حصر يعني لمن هو عرب مختلف تقدم خبره يعني من الناس جاءوا من المقابل المقدم من المقول مع ذلك فلن على كل ما يعني ومن الناس الذي يعبد على هذا والله نصب بالفعل شو الفعل؟ فالنصب بالفعل بعض محاولة كما تقول بي ذلك الفعل مع عبد الجلال وما يكون منصوب على التعظيم أو تكون منصوب بالفعل ولا يوجد يعتبر على المعنى يعتبر الأدب في رب الجلالة سبحانه وتعالى ومن هنا يعبد الله يعبد الله يعبد فعل مضارع مقبول في تدريب المناطق الجاز مع اتفاق على المضارع الفاعل مدير مستمر الجلالة كتبه يعود إلى من؟ الله رب الجلالة من أسمع كل شيء هو في عرض المقبول فيه هل تعتبر أنه يصدق بالفعل أو نقول منصوب على التعظيم جلالة والجمل هنا كل بما هنا سلمت السنة لمن يحدث المصول هل كنا سلمت المصول ليس لها محل العرب لك اعتبرنا من معرفة إن خسرت من معرفة بمعنى لازم وصفة كل إن خسرت من معرفة بمعنى لازم طبعا حالي وبالذات من جمع الشخص اعتبر من فيه موصول وصفة معرفة بس الموصول يحتاج الى جمله تسمى فرق الايه؟ ليس لها محل العرض. الشيخ ده قال والله يا شيخ خالد انا اغيرك بما قلت انا احتاج المال ليس الموصول وانما نكرت معنا لا يعني ومن الناس لا ومن الناس لا احنا دي نكرت والجمل بعد الثلاثه ايه؟ يبقى جعل الله على الحق هذه الجمله كلها سنه كمان على الأول فلا نرضى عنها. احنا قلنا يا ولد لا، الموصول ليس لها محل ايه؟ وإذا اعتبرت أن الموصول في الجملة ليس لها محل ايه؟ الجملة صح ليس لها محل ايه؟ لكن إذا كانت نكرة والجمل بعد نكرة تسكت فلا محل شعار. وكثر كل جملة وقعت صلة وعلى الثاني موضعها رفع. أيوة. وكثر كل جملة فإنها تتبع موصفها. وعلى حق جار ومجرور في موضع على حق يعني جار ومجرور يعني على حق جار وجار اسم مجرور تتطرق على جار ومجرور على حق جار ومجرور نعم اي متطرقا متوسطا نعم اي متطرقا متوسطا شوف الجار ومجرور ده في الجملة لمحمد فرحان إن الجملة تشير الجملة يعني نفس الإعراب يعني في الجملة ترفع حالا وضعه في الجملة يقع حالا فإذا قلنا حضر طالب وروى ضاحك هذه الجملة حالية طيب رأيت البدر بين السحاب بين السحاب بين بطرق المكان يعرف حال رأيت البدر في السحاب طب يعرف حال الجملة في الجملة عشان كده بنسميه شيء جملة كما أن الجملة تقع حالا الجملة تقع حالا الجملة تقع قبلا أو الجملة تقع قبلا ففي قول ربنا جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حق على حق أو يذكر أن تكون حادثا يعني متحدث هو جمع شرط إلا مع المؤمنين يعني مع من تشترك معه ومع الكتاب ومع كيف ولا لا أعمل في غلب وغلب وغلب يعني ولا مع قلنا ليس مأسيدا مع هذا ولا مع هذا المهم الناس من يعمل الله عليه قالوا على طرف يعني على طرف يقول لنا أدنى بعيد أدنى بعيد أكثر لو الناس من يعتقد لا أكثر ما أرد العيد وقالوا كبير وغير وغير وغير لكن تقوش على برا لنا وقف مع الناس كيف ولا أو إذا مع قلنا مع هذا ربنا يقول وقول ليه اللي هما يعني وقال لك كلهم زي من يقولوا ما تكلم كيف ولا يا لنا أجل ها؟ كلمة ده؟ ما هو مختلفة ايه؟ يعني قاعد تحدث يعني هشوف مين اللي عنده غير أيوة معا يعني شوف تحدث يعني شوف إذا يحكيه مين يعني مش يعني عبارك ويعني يا دوري يعني صح أصبري في الشيء تحدث يعني شوف لو نادي يعني انتقرأ لا يعني في شيء مستدر في الوقع ما في شيء ما يسمعني فإن أتبع صفة وإن حق شرط أو وذاك فعل ناقض إمام شهد لأنه فعل شرط والذاك مطلوب وخير فاعل ثم ناقض للجمع ثم ناقض فإن أصابت تريد أن أكثر حقا إن لحق شرط جاد جاد الشعبان طب أصاب ذلك يعني ما شاء الله طب إيه وإيه مثلا إيه Thank you. ثم قلت فذكر ما يقبل لك او اذا او الاحسان اليك. واقول ذكرت في جوكير رحمه الله خالف نفسه في القصر. القصر جعل الثلاث علامات، علامه في اوله وهو القران، وعلامه في اخره وهو التنوير، وعلامه عدويه وهي الاسلام. لنا شبيه ذكر العلامه التي يقول الف فتح بلاد حيث ولا وده مزاح الاسلام، يعني خلف ما قاله في القصر. اقول واقول ذكرت للاثنين ثلاث علامات يتميز بها عن قاسمين. عن قاسمين هما ايه؟ أحسان الحقين والحق. نعم. أحسانها أن، وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، لأنه لا يقال في وأنه لا يقال هل الهاب واللام، ولا في من الهاب واللام، وذلك كالرجل والكتاب والدار. وأخر للطيب الخلف والليل والميلاء تعرفني، والسيف والرصف والسلطان والقلم. إذا الاسم تميز هو الألف، وده أولى من قصة الألف واللام. إذا كانت الحاجة تكون الهاب واللام، فلا تكون الباء واللام، فحسب الله. بل أولى أن تكون الألف تكون الألف، ولا تكون الألف واللام. هذه العلامة الأولى معبر. وهذا البيت من الشعر قال المكلم: راح الخير والليل والفيلاء والسيف والطرق والقصاص والقلم. ثم شرع يعتبر سبع كلمات كلها فيها سكون الألف. يكتب الكتاب السؤال: هل إذا يا أيها الذين يا محمد الزملاء يا رب نصرف يا رب نعمل يا رب ثم نضع يعني الذي عودك على ايه؟ على انك ترجع المتابع رب العشاء رب العشاء كل من هذه الأسرار التي دخلت عليها يا اسم وهكذا كل ذلك أن كل أسرار شرحه في قراءة السبعين أن لا يكونوا لك ألا يأتوا أن يأتوا لك فإنه يصب على أن لا يأتوا ويستجد جزء في الأقل وقالوا لا يستعلم هذا الشباب يستجد الزيت في خمس دقائق يقول الشيخ رحمه الله بعد ان ذكر العلامه الثانيه وهي اذا يموت الى نوره بمبدا الكلده هل تاتي مثل الكلده جيدا؟ وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى انما صنعوا في مزاح الكعبه ان الذي صنعه علما يكون مقصود معنى ذلك. يقول هذه انقع من مزاح الناس لما قال في الخط قال وفيها صغر تسمير قريب في مثلا خمس او ستات لانها تقبل الا باسم الصغر. أصبح أنها أخذ الصلاة الثانية عارفة أن سيكون مخففه ويتقي ليس مقصودا. الدليل معناه الحقيقه على انت يقول نو عشان يقال مقصود ما فيش مقصود من ليس هي مقصود حسب مقصود هو عشان مقصود تفضل حسب مقصود هو نفس الفضل لأن مخففه يحصلها على الناس. فكيف تعرف ان اله خفف ان اله خفف دي لو سمحت قدمها على المزيد عن هذه الاعاده خلاص عالم وبعدين اسمعها ونظره خلاص عالم تعرف عن هذا الكون فانت تنظر للشرع وبعد ان يصل بينها وبين الخبر الواسع تفرق الوسيله او توفى او قتل ونعم الان قد ترسلها خلاص نعم الان قد بس ماذا نقصد بينها وبين الجهل في قاتل اذا كان الجهل ده اللي هو يكون ده فعل ليس جاهل وجاهل عن سيعات ولا والان ليس يحتاج ما الا ما تعرف والان ليس هذه اصلا الان هو بعد ليس لا تحتاج لا تحتاج الى فاصل الان بالليل والان عسى ان يكون قد اضطرب اليه والان عسى اصلا والان هو وتنقص الجنان وإن ليس الفاصل كذلك إذا كان الشعر ده تصدر شعر الدعاء في القرآن الكريم في سورة النور أن غضب الله عليه المشكلة فشغل في قراءة الآن الغاضبة الغاضبة سأل مخاطب للتقييم وغضب هذا الدعاء عن المرأة التي كذبت على التوحيد كيف يرضى أن أسمع فقط لا يحتاج إلى فاصل لكن إذا يكون فصار الجنان ويكون في الدين لو كان المتصرف ليس جانب ذلك ودي كلها واجب من ان المقصد اخذ يعني اصلا اصلا اصلا ان وقفت لكن الايه هنا شوف انت اسمع زي ما حرف مصدر ونصر يعني امر مضارع ويؤول بعد ما عوض نصر يعني كما عوض كما قال تعالى وان تصوموا يعني جيرانكم خير جيرانكم خير لذلك جيرانكم خير لذلك جيرانكم خير قلتم تسمعوا على دخائها والمعنى والذي والذي حصل حصل الاولى سلوك الثانيه والكلام في تاويل مصدر اي تداعب كان سلب الضوء في الحقيقه من الربوع وهذه العلامه هي تقع على الراس الاثنين وبها تضعف هي الغلاف في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللف ومن الاستدارة ما عنده ينفد وما عند الله لا قوي الا ترى انك قد ارسل اليهم التاخير والتاخير جاءت الا ترى انك قد ارسل اليهم التاخير في الايه الاولى والنفاق في الايه الثانيه والبقاء في الايه الثالثه فلهذا حكي من انها فيهن اسم موصول بمعنى الناس وكذلك ما قوله تعالى إنا صنعوا في الإنسان هي محسوبة بمعنى الناس وصنعوا صلة والعائد محسوب الجنس الذي صنعوه وكيد خبر ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر ولا تحتاج حينئذ إلى تفصيل عام. عارف الموصول حرفي ولا في موصول اسم موصول حرف كانت تقول لو تعرف ليس من شيء كلام الله فلان لو تعلم ما صنعت يعني الشيء ممكن الذي صنعت يعني ممكن اعطيه اسمها اسماء موصولة ما يعني اسم موصول جدا ولا نعم موصول اسم ممكن اعتبرها موصول حرف يعني اعتبر ما مع الشيء هو المصدر فإذا كنت أعلمني مصنعك أنا أعلمني صنيعه مش معنى ذلك لا لا حرف مصنوع حرف مصنوع حرف يعني هو ما فعله في تأويل مصنع لأنه لا تقول حرف لما يكون المصنوع شيء أول إذا كانت بعد أصول لا تسمى مصنوع المصنوع فإذا قلنا في قول ربنا جل وعلا إنما صنعه كي يتعلم يعني إن الذي صنعه هو إن الذي فإن مصنوع معنى ذلك سمعت ولا ولا بعض الملكة ولك ويقول الملكة المقدرة حرف مصدر كيف ولا إنما صنعه يعني إن صنيعهم إن صنيعهم يعني إن مع القلعة تكون خلاص عقلية، يعني إن القلعة كي يساعد سجل ولا أبو سعيد. يقول لك كم في عندنا موصولات الدنيا وموصولات حاصلة، إيه الفرق بين الموصول يبقى والحاصل؟ جدي إذا هو حاجة الكعراف، يعني أقول ما سبحان الله الذي كتب الأسئلة مش حاضر يا مرض الثاني الثاني ليه؟ هذا ايه الموصول؟ ما هو في محل رفتاء لأنه محل الإعراب إذنك ولا في عراب؟ طيب لما أقول أعجبني ما كتبت يعني لا الذي كتبت يبقى أعجبت المرض يبقى الذي تفاعل يبقى محل الإعراب مصلحة ليس له محل الإعراب يعني لا يعرف الفاعل ولا المفعول ولا لا يعرف شيء من هذا تفهم ولا تعرف الإعراب الاسم ما قلته له صلة تبدو المعنى ليس لها محل الاعراب انما الموصول الحاصل هو نفس ليس لها محل الاعراب الموصول حاصل نفسه تقول انا في ما اقنعته يعني ما في حاصل موصول ليس لها محل الاعراب يعني على صورة الفاعل والمفعول ولا اي شيء انما هو الاول لا على بعدها في المصدر المصدر تقول هو اللي يبني محل الاعراب فاذا كنت اعتبر مصدر من العجب اللي يبني حكم اذا كنت هو الشكل نفسه وعندما تعرف لقول الله سبحانه انما صنعوا قال ان لازم المصنوع عن ذلك يعني ان لازم صنعوا واصبح صنعوا في متاحه المصنوع ليس لها محل لكن ماذا لها محل؟ الناس ليه انت صاحب ولا صح صح يبقى الناس في محل نفس اسمين لها محل طبعا اذا تبقى حق المصنوع وما لهاش محل ما لهاش محل هي ماذا؟ انما صنعوا هتجيب ما مع صنعوا خليها كلمه واحده بس وما تنهارش يعني إن صنيعه كذا جدا نعم كذا واحد شخص نعم أهدير ولا جهد ولا ثلاثة فقد لا موصول الحاصل الموصول حاصل ليس له محل العرب لكن الموصول يسمى له إيه؟ الحاصل كأن الفرق بينهم نعم لا لا يعني لماذا نسميها لا مصدرية حقيقية؟ ولماذا لا مصدر مصدرية؟ يقول لك الناس الموصولة ما يمثل الموصول ده موصول جدا موصول جدا جدا يعني الناس جدا موصول المفرد الناس المفرد على الناس المفرد وهكذا ليس موصول معنى يقول لك شوف اسم الموصول يعني في محل الإعراب قد يكون فاعل قد يكون مفعول قد يكون مجنون شوف ساعة فاعل لما أقول يعني حضر الناس Bye.